يقول السائل من أسئلتي يا فضيلة الشيخ هذا السؤال: ما حكم الأناشيد التي تسمى إسلامية ينشدها صبيان وفي بعضها دف؟ إذا كان الأناشيد سليمة طيبة لا بأس بها، أما الدف لا، الدف للنساء لا للرجال. حفظكم النساء في الأعراس وفي يوم العيد. نعم.